طبعا ده يوم كبير، ربنا يعينه على تحمله النهارده الأربعاء. إجمالا الحديث الأمس عن كتب التراجم، أريد أن أتحدث في هذه المحاضرة عن كتب التراجم المتخصصة. وحينما أقول كتب التراجم المتخصصة لا أعني الكتب التي تترجم لشخص واحد، وإنما أعني الكتب التي تترجم لأعداد كبيرة من الناس. فالتراجم الفردية لن تدخل عندنا، والتراجم الفردية الغريبة أن هي كانت هي سبب في كتب التراجم المجمعة بالشكل ده، لأنه أول ترجمة اهتم بها المسلمون هي السيرة النبوية، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومغازيه، على أساس أن السيرة هي أو المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي هي السنة، هو السنة. والسنة كما تعلمون هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. الأقوال تكفلت بها كتب الحديث النبوي الشريف، والأفعال والإقرار تكفلت بها كتب السيرة والمغازي، المغازي كتب المغازي. دونت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في قبل أن ينتصف القرن الثاني الهجري، دونها ابن إسحاق، وفي أواخر القرن الثاني ظهر ابن هشام، ويعني نقح، أحاول أن أختار الألفاظ المناسبة، نقح سيرة ابن إسحاق. وبكل أسف فقدت سيرة ابن إسحاق، ولم يبق لنا إلا سيرة ابن هشام، ولكننا نستطيع أن نستخلص من سيرة ابن هشام النص الذي كتبه ابن إسحاق. وهناك رسالة دكتوراه عملت في جامعة فرنسية عن سيرة ابن إسحاق من خلال ابن هشام، ذلك أن ابن هشام حرص على أن يحتفظ بنص ابن إسحاق. يقول محمد ابن إسحاق بعد ما يكتب كلام ابن إسحاق يعقل بعدها ويقول ابن هشام. أستطيع إذن أن أستخرج سيرة ابن إسحاق من ابن هشام، مع مراعاة شيء، أن قلت إنه نقحها، نقحها بمعنى أنه عدل فيها أو حذف منها أشياء. والشيء الطريف أنه نص في المقدمة على الأشياء التي حذفها، ولذلك أستطيع أن أقول إن هذه سيرة ابن إسحاق ينقصها ما يلي 1 2 3 الأشياء التي ذكرها ابن هشام في مقدمته. أذكر منها على سبيل المثال للحصر، نسب النبي عليه الصلاة والسلام قبل سيدنا إبراهيم، قال لك أحذف ما بعد سيدنا إبراهيم أقدر أتكلم، إنما ما قبل هذا مش هنقعد ناخد بقى من سيدنا آدم إلى سيدنا إبراهيم. قال لك أنا هحذف دي لأن دي ليس عندي دليل قاطع على صحتها. أيضا من الأشياء، شكرا، من الأشياء التي حذفها الشعر الذي كان شعر الهجاء بين المسلمين وغير المسلمين. الكفار كانوا يشتموا النبي عليه الصلاة والسلام ويشتموا المسلمين، المسلمين لهم شعراء يشتموا في الكفار. سيرة ابن إسحاق كان فيها الكلام ده، ابن هشام حذفها وحذفها وله منطق. قال لك أولا هذه الأهاجي قد تثير حساسيات وقد تثير فتن. الشيء الأهم من هذا أن بعض الذين قيل فيهم الهجاء دخلوا في الإسلام، فما عادش بقى أفكرهم بالذي مضى، يعني هرجع للفصحى حالا ما تزعلوش. أيوه، إذا حذف أشياء شعر الهجاء اللي بين المسلمين وغير المسلمين، قال لك سأحذفه. لا، والحقيقة هو لا يضيف شيئا إلى السيرة، لا يضيف شيئا زباب، يعني شيء مهم. المهم ابن إسحاق ابن هشام نص في المقدمة على الأشياء التي استبعدها، وأبقى نص ابن إسحاق كما هو وعلق وأضاف إليه. إذا السيرة النبوية هي أول ترجمة، أول كتب التراجم إن شئنا، إنما تظل هي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وسيرة طبعا تأخذ من المغازي من الميلاد إلى الوفاة. إلا أن هذه السيرة التي دونك لاحظوا أنها دونك في القرن هو الثاني، ابن إسحاق مات 158 تقريبا، ابن هشام 213، فإذا السيرة دونت في النصف الثاني أو في منتصف القرن الثاني عند ابن إسحاق، ثم عدلت عند ابن هشام. الغريب أن في هذه الفترة نفسها حدث أنه كما تذكرون كنا تكلمنا عن تدوين الحديث، حدث أن دون الحديث النبوي في عهد عمر بن عبد العزيز في أوائل القرن الثاني سنة 100 تقريبا. لما دون الحديث دون كل الأحاديث التي يتذكرها المسلمون كتبت تجميع كيفما كان. بعد هذا بدأت فكرة كيف نرتبها، قالوا نرتبها حسب السند، وزارت كتب المسانيد، مسند الإمام أحمد ومسند الطيالسي ومسند ومسند كتب كثيرة باسم المسند الأساس، الأحاديث اللي رواها سيدنا عمر في باب، الأحاديث رواها أبو هريرة في باب، الأحاديث رواها ابن عباس في باب، بالشكل ده حسب السند. بعد كده قالوا لا، احنا نريد أن نبوب يعني المصنف نرتب موضوعات، فبدأوا يرتبوها حسب الموضوعات المعروفة، الطهارة، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الشكل ده اللي هي زي كتب الحديث البخاري ومسلم لما قالوا كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا. إذا بدأت تبوب. في نفس الفترة هناك طالما الأحاديث، أنتم تذكروا الحديث اللي قلناه ونحن نتحدث عن تاريخ المخطوط، لما الحديث اللي لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه وحدثوا عني فلا حرج، اللي يهمني بقى الشخص الجزء اللي جاي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المئة سنة الأولى من التاريخ الإسلامي حصلت فيها كل الفتن اللي بنعاني منها لغاية النهاردة، كل الفرق ظهرت في هذه الفترة، وكل فرقة تريد أن تؤيد وجهة نظرها بأحاديث. وإحنا عندنا مثلا سيدنا علي، سيدنا علي في كتب كتيرة جدا، حتى نهج البلاغة في كلام كتير علي، إنما سيدنا علي عندي مكانة فوق جدا، إنما مش ليس إخواننا الشيعة أضافوا أو نسبوا إليه أشياء كثيرة جدا تؤيد موقفهم. كلام كتير قوي اتقال عن آل البيت، مع أن يعني أنا أذكر أحد إخواننا الشيعة جاء يزورنا مرة وقال لنا عاوز أزور سيدنا الحسين، قلت له أنا هاجي معك، أنا عاوز أزور سيدنا الحسين، قلت له تفكرين أنتوا بس اللي شيعة؟ تشيع يعني إيه؟ الموالاة، تشيع لآل البيت، الموالاة لآل البيت. قلت له يا عم ده إحنا كلنا في الصلاة بنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الصلاة مش بس خارج الصلاة، فنحن كلنا الشيعة بالمعنى إيه؟ أن نوالي آل البيت ونحب آل البيت، دي مسألة لا خلاف حولها، إنما نحبهم إلى الدرجة التي لا تخرجنا عن الصواب، نحبهم للدرجة التي لا تسمح لنا أن نهاجم أبو بكر أو عمر مثلا. وأقول لكم حاجة طريفة جدا يمكن كثير منكم ما يعرفوهاش، الستات اللي في مصر هنا، السيدات، أحاول أتكلم في أصحاب عليش، سيدات الطبقة الوسطى يعني أو الأقل حتى من الوسطى، يقعدوا على السلالم ويقعدوا في الشوارع يردحوا البعض، يردحوا يعني إيه؟ يهاجموا بعض، يشموا بعض، تقول لها يا عمر، هنا في مصر الكلام، يا عمر ناس كتير مش فاهمة يا عمر يعني إيه؟ دي من آثار الفاطميين، لأن عمر في الأدب الفاطمي يرمزوا ليه بالشيطان، يعني عايز تقول لها يا شيطان، والناس مش فاهمة، تقول لها يا عمر، يعني إيه يا عمر؟ إشمعنى عمر؟ مثلا، والناس تاخدها شتيمة. لان بقول ان يعني مش هدخل في تفاصيل الكلام ده، لان فيه كتاب لطيف جدا اسمه ادب مصر الفاطميه للدكتور محمد كامل حسين رحمه الله عليه، طبعا مش هتلاقوه الا في المكتبات اللي هو صدر في الخمسينات، ان احسن من درس الادب الشيعي والعقائد الشيعه محمد كامل حسين، طبعا غير محمد كامل حسين الروائي والخصاص والكلام، انما محمد كامل حسين كان استاذ الادب المصري في كلية آداب جامعة القاهرة. والمهم جاي هيجي ضروري السؤال ده وارد، وإلا أنا ما بعرفش حاجة لما كلمتش في الموضوع ده. المهم جاء الصحابة، المهم نرجع بقى للإيه، الصحابة الحديث اتكتب، بدأوا يفكروا إحنا عايزين نغربل الأحاديث، نغربلها يعني ننقيها مما لحق بها، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من كذب عليها متعمدا. وانا قلت متعمدا لمهمه، لان بعض الخطباء المساجد بيقف في خطبته يقول احاديث ضعيف، هو لا يعرف انه ضعيف وهو لا يريد ان يبين لنا معلومه مستحيله، انما هو تصور انه صحيح وقال، فده لا يصدق عليه الحديث لان من كذب متعمدا قد اكذب. وانا اذكر ان مره قلت حديث ثم تبين لي انه حديث غير صحيح وفيه كلام كتير. حديث مشهور قوي ان صلاه المراه في خدرها احسن من صلاتها في الصالون، وصلاتها في الصالون احسن بمصطلحات الحديث يعني، احسن من صلاتها في مسجد قبيلتها، ومسجد قبيلتها احسن من مسجد الحي، مسجد الحي احسن من مسجد المدينه. وهذا الله يعني ما يروحوش يصلوا في المسجد النبوي، ما يروحوش يصلوا في المسجد الحرام وهنا ب 100,000 وهنا ب 1000 صلاه. هو اما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجدي هذا افضل من 1000 صلاه فيما سوى الا المسجد الحرام، كان بيقول للرجاله ولا للرجاله والستات يعني مثلا يعني. فهنا بنقول فيه احاديث كثيره مشهوره وانما فيها كلام، مش عايزين مش قضيتي يعني، انا لست عالما في الحديث ولا انا تلميذ، وتلميذ صغير جدا عند علماء الدين كويس، اتطفل على موائدهم ولا استوعب كل ما يقولونه بكل اسف لان قدرتي محدوده الحقيقه. فالمهم نرجع للأحاديث، بدأوا يغربلوا يستبعدوا منها الأحاديث التي لم تصح ويصنفوها إلى درجات كويس، لكي يصنفوها إلى درجات كان لابد أن ندرس الحديث من زاويتين. الزاوية الأولى متن الحديث النص، لا يمكن أن أجد حديثا يتعارض مع نص القرآن مثلا، مش ممكن. ندرس دراسة النص نتج عنها علم مصطلح الحديث. قالوا طب في شيء تاني، الحديث فيه جزء تاني من الحديث اللي هو السند عن فلان عن فلان عن فلان، لابد أن نتتبع هؤلاء الرواة لنحكم على درجة الصدق فيهم. فبدأت هنا تتبع رواة الحديث لكي أصل إلى درجة الصحة، لأن الحديث النبوي أي واحد يقول لي حديث، أهم شيء يهمني ويهم أي مسلم أن يتأكد من صحته. هو سيدنا أبو بكر لما قال له الإسراء وقال له روح شوف بيقول إيه، قال له إن كان قال فقد صدق. فهي المسألة وزهم يصدق من هذا لهذه الجملة اللي قالها في الموقف ده. فأهم حاجة يعني إذا صح الحديث لا مجال للتفكير ولا للعقل فيه. الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كان يقول حجر نرجمه وحجر نقبله، هي كده عاوز تعمل كده ما تعملش انت حر. تصلي الصلاه ركوع واحد وسجود اثنين، عاوز تصلي صلي بالشكل ده، ما تصليش ان شاء الله مع انك صليت، انما اللي يصلي يعني عايز اقول ايه، ده مجال للعقل. التعبد ده تعبد، بنقول تعبد يعني طاعه، حجر نرجمه وحجر نقبله. الصلاه المغرب ثلاثه، هي ليه؟ هي كده. الصبح اثنين، هي كده. عاوز تصلي صلي، وانت مش عاوز تصلي ما تصليش، انما اذا صليت تصلي بالشكل ده. فهنا بنقول ايه، اهم حاجه ان يصح الحديث، يعني الحديث اللي قال ان الذهب محرم على الرجال والحرير، ذهب والحرير ومحلل للنساء. طيب حتى الان لم يثبت العلم ان في جلد الرجال حاجه تتفاعل مع الذهب، فالذهب مضر. لا ما حصل، لحتى الان لم يثبت ان جلد الرجال تميزا عن جلد النساء ان مع الحرير بيحصل كهرباء، ما حصلش. ومع هذا يظل الحرير والذهب محرم على الرجال. وجدت العله او لم اجد، هو المساله صح الحديث ام لم يصح بس. فدي مهمه جدا. من هنا بدا تتبع رواه الحديث، ومن هنا ظهر علم يسمى علم الجرح والتعديل، ومن هنا ظهرت فئه ضخمه من كتب التراجم تسمى كتب الرجال، وليس المقصود بها الرجال تمييزا لجنس الرجال عن جنس النساء، انما المقصود بها المحدثون رجالا ونساء. فكتب الرجال فيها تراجم للستات كويس. طبعا هنا بقى نبتدي بقى نشوف نلاحظ حاجه، طالما ان السبب ان بتتبع رواه الحديث لكي اطمئن ارى او اعرف الى اي مدى يمكن ان اطمئن الى هذا الراوي عن فلان عن فلان، وتتبعهم ويسافروا لهم، سافر من ايه يعني، يقول له روح يا ابني انده لعم، يروح يبات عند واحد يقول له اذهب انده لعمك فلان، واذا جات اذا رحت له ودعت له بسرعه انا هجيب لك شوكولاته مثلا. طبعا كانت شوكولاته زمان، انما بعدين يرجع الواد يقوم الراجل يقول له انت هتجيب شوكولاته؟ قال له انا بقول له كده بس ما اخدش منه. قال لك اللي بيضحك على ابنه ده ما فيش. الحمار اي حمار تجيبه حطه قدام جرد الميه وصفرني هيحط بوزه في الميه هيسكت. ممكن تجيب له جرد الفار وتصفرني هيحط بوزه مع حمار. فالمهم ايه؟ انه هنا قال لك ده بيضحك على الحمار. فاللي بيضحك على الحمار ده ممكن تضحك. يعني شوف الى اي حق درجه الدقه المتناهيه لسبب، لانه لو صح بقى ملزم. وذلك البخاري قال لك انا حفظت 100,000 حديث صحيح، كل اللي جابه 2500 تقريبا، حوالي 2.5% زي الذكر. قال 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، البخاري قال الكلام ده. اما يحفظ 100,000 انما يقول لا ياخذ بالاحوط. قال كان ممكن يجيب من 100,000 دول 20، لا جاب 2 و2.5 بس. قال لك كفايه اي حاجه، يعني التدقيق الشديد جدا. وذلك البخاري ده يعني عايز يدرس الضوابط اللي عملها لكي ينقي احاديث النبي عليه الصلاه والسلام وكي يختار منها. يعني ولسان كده انا قلت ان في تاريخنا كله 1400 سنه فيها بخاري واحد بس، مش يعني ظاهره غير عاديه. المهم تدرس في مناهج البحث وتاصيل النصوص وتوثيق البيانات، ونقعد احنا نقول الكلام ده، لا كلام هاجس كتير قوي بيتقال. وتوثيق البيانات والسيتيشن، لا اسمع خد عنك زي ما انت عايز. المهم بدأوا تتبعوا رواة الحديث. لهذا السبب ظهرت حاجة غريبة جدا. أيهما تتوقعون أن يسبق؟ هنا ما أريد أن أكتب ترجمة للجالسين أمامي جميعا. تفتكروا أيهما أبدأ به؟ أترجم لكم جميعا وأرتبكم هجائيا مثلا، أو حسب المؤهل، أو حسب البلد اللي أنت منها، أو حسب المكان الذي ولدت فيه أو الذي تقيم فيه، أي من كان الترتيب، أو حسب المؤهل دراسة، ممكن كل تسوق ترتيب. تفتكروا أي طريقة من دول أسهل، ولا أن أصنفكم في درجات أو من يستحق امتياز فلان وفلان وفلان، من يستحق جيد جدا فلان وفلان، أيهما أسهل؟ نقول أيهما أصعب؟ الثاني. إذن التصنيف مرحلة تالية لأنها صعبة، تحتاج إلى أن تحكم على الشخص. سهل جدا أن أترجم لمئة شخص، إنما صعب جدا أن أقول من منهم يستحق الامتياز ومن منهم يستحق جيد جدا ومن منهم يستحق جيد. يبقى إذن أتوقع أن هذا التقييم يأتي في مرحلة تالية. الذي حدث أن هذا التقييم هو الذي سبق في اللغة العربية، وظهر نوع من الكتب لا نظير له في أي لغة من لغات العالم في كتب التراجم، وهو يسمى كتب الطبقات. لسبب نفس الحكاية، أن أنا أساسها كله أن أصنف رواة الحديث. أريد أن، ولذلك بدأت برواة الحديث، ثم لم تلبث أن انتقلت إلى الشعراء، ثم إلى اللغويين، ثم إلى الأطباء، ثم إلى المفسرين والقراء، إلى كل فروع المعرفة. إنما بدأت الفكرة كلها رواة، أنا أريد أن أتتبع رواة الحديث لكي أعرف إلى أي مدى يمكن أن أثق فيما يروونه عن النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا أنا هأخذ قطاعات، هأخذ قطاع الدين، ثم أنتقل إلى اللغة والأدب، ثم أنتقل إلى الطب والعلوم وغيره. نبدأ بالدين. أقدم من أقدم الكتب التي وصلتنا كتاب اسمه الطبقات الكبرى لابن سعد. ابن سعد 230 متوفى، 230 يعني ألفه في أول القرن الثالث، الطبقات الكبرى. هنا أريد أن أسجل ملاحظة، كل واحد ألف كتابا في الطبقات وقع في مشكلة وحاول يحلها، ونشوف حلول ترضينا أحيانا وأحيانا لا ترضينا. أكثر من هذا، بعض الكتب التي تحمل اسم طبقات ليست طبقات. هدي مثل واضح جدا، بغية الوعاء في طبقات اللغويين والنحاة للسيوط مشهور جدا، مترتب هجائي، يبقى ملوش دعوة بالطبقات خالص. طبقات ايه؟ سجان هجائي، والسيوطي عالم من هو. فده بس نموذج. إذا أتنبه إلى أني وسوف، وإذا نسيت أنا أبين المشكلة اللي واقع فيها وهذه خلصها إزاي، فكروني. كل واحد عمل طبقات وقع في المشكلة وحاول يحلها. احيانا الحلول هتعجبنا واحيانا مش هتعجبنا. ابن سعد الطبقات الكبرى لابن سعد طبقات الصحابة والتابعين. هنا يثور سؤال تاني. انا فاكر لما كنا بنتكلم عن ابن خلكان، طب ما تعملهم طبقات، حينما تصنفهم طبقات انت محتاج الى تفصيل اكثر في الطبقات الاولى ولا في المعاصرين؟ انا قلت ان ابن خلكان فصل في المعاصرين لانه ليس طبقات، ده تراجم عادية. تراجم عادية قال لك انا في القدماء سأنقل عمن كتب عنه واختصر، انما في المعاصرين انا شاهد عيان وانا مصدر اصيل. فابن خلكان كان له منطق انه يفصل في تراجم المعاصرين. ابن سعد كان له منطق معاكس تماما وصحيح، قال لك طالما انا جعلت الناس طبقات الطبيعي ان افصل في تراجم الصحابه الطبقه الاولى، طالما درجات دول البريمو، دول اللي تجيب لهم معالق السندس ومعالق في الطياره، معالق السندس والتاني معالق بلاستيك، ده تجيب له فوطه مصوره فيها كولونيا وفيها بتاع ميه دافيه كده يمسح بها وشه بتاعه، اول ما يقعد التاني ما تسالش فيه يعني، ما هو طبقه اولى، ما هو دافع، ما هو كله بفلوسه، ما هو في فرق. فالدرجه الاولى لازم كرسي تلاقيه واسع شويه، يقعد ما يقعد كده احسن، كان اوت سايز ده موضوع تاني. المهم انه ما دام الطبقه الاولى في منطق الطبقات، اذا اردت ان تفصل طبيعي جدا ان تفصل في الطبقات الاعلى الاقدم، اول طبقه هي دي اللي تستاهل طلعتها في امتياز. الاخر لانه ليس طبقات طبيعي جدا ان يفصل في تراجم المعاصرين لانه مصدر اصيل، اما بالنسبه لغير المعاصرين هو سينقل من المصادر التي كتبت عنه. ده له منطقه ومقبول، وده له منطقه ومقبول. كويس. هنا ابن سعد لما جاء قال انا اصنف، طالما ساجعل الصحابه والتابعين، احنا سنه 200 تقريبا، في 200 سنه هجريه نترجم لحوالي 3000 من الصحابه والتابعين، على اي اساس سيصنفهم في طبقات؟ قال الاساس عندي السبق الى الاسلام. ولذلك دايما تجد المهاجرين عنده أسبق من الأنصار، السبق إلى الإسلام. طيب الطبقة الأولى مين يا ابن سعد؟ قال الذين شهدوا بدرا بأول معركة، وكان المسلمين قلة ومستضعفين، وأول اختبار، أول اختبار. ولذلك يعني حتى بعضهم كانوا صحابة اللي راحوا يعتذروا للنبي عليه الصلاه والسلام، امي عيانه، مراتي هتولد، كل واحد يحكي له حجه يعني، المهم سبب كده مش عاوز يطلع. واذكر رحمه الله عليه على استاذنا دكتور عبد الوهاب حموده، كان يدرس لي وانا طالب في الجامعه في العصور الوسطى المتاخره، وكان يقول ايه؟ يقول شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يعاتب النبي قال له إيه؟ عفى الله عنك، يعني المرة بسماح، لما أذنت له؟ قال لك لو أنه بدأ الآية بلما النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتحمله. وكان يقول لنا إيه؟ أنا هنسيبها له عشان ما بقاش أنا اللي بقول. كان يقول لنا عارفين يا أولاد عفى الله عنك دي إيه؟ دي حقنة بنك عشان ما أحسش بالعتاب اللي جاي. عفى الله عنك، لما أذنت له؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إذن اللي شهدوا بدر دول أكيد شهدوا بدر، دول أول طبقة. في أول طبقة في درجة أولى ممتازة وأولى عادلة. أولى الممتازة هي المهاجرين، يعني مع بتوع بدر طب درجة أولى ودرجة أولى ممتازة، يأتي المهاجرون قبل الأنصار. بعد هذا تيجي طبقة الذين أسلموا قبل الفتح. قبل الفتح، فتح مكة طبعا في ناس دخلوا قال لك ما هو مع الرايجة، ما هو دول كسبانين يبقى معاهم. فالمسألة اللي قبل الفتح ده دول اللي يجوا قبل. بعد كده الذين أسلموا بعد الفتح، لما وصل للذين أسلموا بعد الفتح بدأ يكتروا المسلمين ويتفرقوا في البلاد، فبدأ يقول لك اللي راحوا اليمن، اللي راحوا البحرين، اللي راحوا مصر، اللي راحوا الطائف بدأ يترجمهم حسب المكان. مش ممكن اللي راح الطائف ده يكون احد الذين شهدوا بدرا؟ يبقى يجي مرة مع الذين شهدوا بدرا ويجي مرة مع بتوع الطائف. بدأت هنا المشكلة. مرة قسمت حسب السبق الى الاسلام مبدأ، ومرة تانية قسمت حسب المكان. ما يصحش انا اقول انا هقسمكم حسب تقديراتكم في الشهادات الجامعية وفي نفس الوقت اقول حسب السن. ما ينفعش، دي حاجة ودي حاجة، يا اما حسب السن يا اما حسب التقدير. اذا حصل ده اللي حصل اول مشكلة. وجد ان طالما بدأ ينقل الى مع المسلمين وتفرقوا في البلاد فبدأ يترجم لهم حسب الاقاليم. حسب الاقاليم وجد نفسه انه سيكرر وتنبه الى انه سيكرر، فقال انا افصل للشخص في موضع واوجز في موضع اخر. منطق اقبله او لا اقبله، انما هذا هو الذي حدث. حدث تكرار في كثير من التراجم نتيجة لاصطناع منهجين للتقييم او منهجين للترتيب. المنهج الطريقة الاولى او المعيار او استخدم سنجتين، استخدم كيلو واستخدم متر. الكيلو بيوزن الوزن، المتر بيقيس الطول. ما ينفعش تستخدم الاثنين، مرة خد بالكيلو ومرة خد بالمتر، ما ينفعش. حصل لخبطة. ادي اول مشكلة واجهها ابن سعد. وكان طبيعي على فكرة ان اول كتاب يحاول يعمل طبقات ان يواجه مشاكل، طبيعي جدا. واحنا هنا ما كنا نتحدث عن وفيات الاعيان بالامس، قلت كان واجهته مشكلة. ارتب ازاي؟ ارتب الناس ازاي؟ برضو الخليل ابن احمد لما جاء في المعجم ارتب اللغة ازاي؟ صنع ترتيب الصوت بعد كده اللي باخر الكلمة اللي قال كلمة، انما سؤال يفرض نفسه على اي اساس ارتب؟ اول واحد يعمل معجم لازم يواجه مشكلة الترتيب، عنده لغة كتيرة جدا ارتبها ازاي؟ برضو ده التراجم بقت كتير، ارتب كيف ارتب؟ ده خلق الطبقات والسبق الى الاسلام، ثم بعد كده رتب حسب الاماكن. فحدث تكرار كثير وتنبه له ابن سعد واختصر في فصل في موضع واوجز في موضع اخر. كويس. طبعا لما جاء في الطبقات في الاقاليم، كل اقليم ده 3 طبقات، ده 4 طبقات، ده الطبقه 5، ده الطبقه 7، ده الطبقه 3. بمنطق ده يعني ليس هناك، لان سنجد بعض الكتب تفرض عددا معينا في كل طبقه، لا ده كان ماشي مظبوط. طبيعي في هذه الفتره الاولى ان النساء احتراما لهن وتقديرا كل شيء، واحنا كويسين قوي اهو في امان الله، اجعل لهم قسم خاص بي مجلد للنساء. برضو في النساء يبدأ بإيه؟ نساء النبي عليه الصلاة والسلام، النساء المهاجرات، النساء الأنصاريات، ويمشي وهي النساء اللي هم أسلموا بعد كده في وقت متأخر. يعني رتبهم برضو طبقي درجات مع تقديم المهاجرين على أو المهاجرات على الأنصاريات. كويس. ابن سعد لما عمل كده في كتاب، حينما فعل ابن سعد بكرر الجملة اقولها مرة بالفصحى العامية وارجع احاول اقولها بالفصحى، معلش الفصل في الاخر فصل النساء لوحدهم في مجلد لوحده، يعني 3 مرتب هجائي سبقات، وجاء في النساء عمل لهم حاجة مخصوصة زي بالظبط لما بنعمل في الجامع مكان مخصص للنساء. كان زمان في مكان مخصص للنساء في الاوتوبيسات وفي المترو، ما كانش في مترو انما كان في ترولي وكان في معرفش ايه، كان في مفروض يبقى في مكان في سيارات في المترو الوقت عربيتين مخصصين للنساء وحاجه كويسه جدا، ومع هذا كثير من النساء يفضلوا يقعدوا في العربيات الثانيه مع الرجال عشان يزحموهم، معلش. انما نيجي بقى نفس طبقات ابن سعد لما رتب الرجال، الرجال لوحدهم مشى فيهم 3000 دول خدهم، وبعدين قال لك ده للنساء لوحدهم، وبرضه نساء النبي عليه الصلاة والسلام، أمهات المؤمنين، ثم نساء المهاجرات، ثم نساء الأنصاريات، ثم نساء اللي أسلموا، النساء التي يقول لك النساء التي لم يروين عن النبي، يعني دي درجة أقل بالشكل ده. المشكلة التي واجهها ابن سعد جعلت كثيرا من مؤلفي كتب التراجم يعدلون عن الترتيب الطبقي ويلجؤون إلى الترتيب الهجائي، رغم ما فيه هو سهم في صحيح في الاستخدام، انما قد انت تضحي باشياء ولكن أنت دائما تعمل توازن. إذا غلبت الميزات كأي شخص، أي شخص فينا فيه ميزات وعيوب، إذا غلبت الميزات نقول إنسان طيب، إذا غلبت العيوب نقول إنسان ده إنسان سيء. بس إنما لا يوجد إنسان كامل 100% ولا يوجد إنسان شرير 100%، مش موجود الكلام. فهم بدأوا يقولوا إحنا نعدل عن الطبقي، ترتيب الطبقي ونرتب رجالي. ولذلك طلعت سلسلة كبيرة جدا في تراجم الصحابة والتابعين كلها مرتبة رجالي. أنا هستعرض بعض الأسماء بسرعة كده وهمشي لهم زمن. ابن عبد البر في القرن الخامس ألف الاستيعاب في معرفة الأصحاب، الأصحاب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طبعا. يجي ابن الأثير أسد الغابة في معرفة الصحابة، ده في أوائل القرن السابع الهجري. يجي ابن حجر صديقنا العزيز الإصابة في تمييز الصحابة، دول كلهم صحابة. يجي بعد كده ننقل بقى، لا لسه ما في غير في الطبقات العلماء الدين في التخصصات المختلفة وفي المذاهب الفقهية. يجي لي غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري القرن التاسع، قراء هجاء. يجي بقى فقهاء المذهب المالكي الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون، ده هجاء. يجي طبقات السنية في تراجم الحنفية. العنوان ده يلخبط، هو طبقات ولا تراجم؟ استخدم الاثنين، الطبقات السنية في تراجم الحنفية، طبقات ولا تراجم؟ من العنوان لا تراجم، ده هو تراجم بس اتحكم عاوز يجيب سجعة، هو عاوز يقول تراجم الحنفية، فقال الطبقات السنية في تراجم الحنفية. يعني هو تراجم، انما السجعة هي اللي كون جاب الكلمتين يلخبطونا، طبقات ولا ولذلك انا قلت مرتب هجاء ما يبقاش طبقات، ولا نلومه لانه قال الطبقات السنية في تراجم الحنفية، انما انا الوم السيوطي اللي قال بوجهة الوعاه في طبقات اللواوين والنحاة طبقات ويرتبه هجاء ما ينفعش، الاسم هنا مش مظبوط كويس. فهنا بقول ايه، كتب الجرح والتعديل، كتاب الجرح والتعديل لابي حاتم الرازي، ميزان الاعتدال للذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال الذهبي في اوائل القرن الثامن، المشتبه في الرجال للذهبي، كل دي كتب تراجم وترتب هجاء. هنا ابن حجر في الإصابة، ابن حجر رتب هجاء الإصابة في تمييز الصحابة ونحن ذكرناها أمس. كل حرف هجاء قسمه قسم الناس اللي ترجموا فيه إلى أربع فئات، أربع. الفئة الأولى مخضرم الجاهلية والإسلام الذين رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده في حرف الألف مثلا، ألف وهيكرر في الباء في التاء يمشي، يعني هجائي ولكن تحت كل حرف أربعة. أول حاجة المخضرم والجاهلية، وطبيعي مخضرم الجاهلية والإسلام لأن المسلمين دول أبناء الصحابة مش صحابة، الصحابة دول كلهم كانوا كفار وأسلموا، ولا الكلام ده غلط؟ اللي يلاقي حاجة غلط أنا ممكن أقول حاجات غلط عارفك، بس تنبهوني ولا أرجو ألا يتحرك أحد إنه ينبهني إلى أي حاجة أو يستوقفني للاستفسار عن شيء. أنا قدامي ورقة فيها نقط ومش هنسى، يعني أنا عارف إن فين فين الوقت اللي بتوه. لا. فبقول إيه، إنه الطبقة الأولى أو القسم الأول تحت كل حرف المخضرم والجاهلية، المخضرم يعني اللي عاش عصريا، ولذلك الطالب اللي بيسقط اللي هو في ثالثة وعاد السنة زملائه وهو في رابعة يقول لك أنا مخضرم، مخضرم يعني زملائه، هو كان مع بتوع ثالثة السنة دي ومع بتوع رابعة اللي هو في رابعة، يعني عاش الجيلين يعني حاجة قبه. والله يتجيب لي أي حاجة مسكنة. طيب شكرا. فالمخضرم الجاهلية والإسلام الذين رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام، دول صحابة مش عايزة كلام، لأنه مسميه إيه؟ الإصابة في تمييز الصحابة. خلي بالك كلمة تمييز لأنه هينبهنا إلى شيء مهم جدا وهيوقع في مطب. يبقى أول حاجة فئة عرفناها تحت الحرف. المجموعة الثانية اللي هم مين؟ مخضرم الجاهلية والإسلام الذين لم يجتمعوا بالنبي. لا لا الثانية، دي الثانية. الثانية بقى من ولدوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الأولانية الصحابة المظبوطين اللي عاصروا الجاهلية والإسلام وروا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الثانية اللي تحت الحرف من ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ودول هؤلاء ليسوا صحابة، إنما هم أبناء صحابة. إنما صحابي واخد ابنه معاه ورايح يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، الولد معروف ومات. إنما ده قال لك دول يدخل موافقين، موافقين إن هم دول أبناء صحابة، إنما هو برضه يكرموا عشان آباء وأهله. كويس. الفئة الثالثة بقى اللي مش هنوقف، هنوقف نقول لا، نسميها إيه بالنص بقى؟ مخضرم الجاهلية والإسلام. شوفوا التعبير، خليكم معايا الأمن لحد كده احنا سلام. الذين لم يجتمعوا بالنبي وما نقولهم معاصرين، ولا رأوا وما نقول ممكن تجاوزا، إنما بدل معاصرين نقول لم يجتمعوا بالنبي ولا رأوا. كويس. سواء أسلموا في عهد النبي أو بعد. طب بالذمة اللي أسلم بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام يبقى صحابي؟ ما تمشيش، ما تمشيش. يعني دول لا رأوه ولا سمعوا منه وحتى ولا عاصروه. فهذه الفئة فيها شك كبير من انه دول ما يبقوا الصحابة. مسلمين من الجيل الأول انما ليس لا يصدق عليهم تعريف صحابة. الفئة الرابعة تحت كل حرف من ورد في الكتب الأخرى. ابن حجر ده في القرن التاسع، ومن ورد في كتب التراجم الأخرى على انه صحابة وورد على سبيل الوهم والخطأ، ينبهنا إلى أخطاء كتب التراجم السابقة في تصنيف الصحابة، ودي مهمة جدا. وذلك أما العنوان أنا قلت نقف عند كلمة تمييز الصحابة. هناك هو ما نبه على أوهام السابقين، ودي نقطة قوة مهمة جدا في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة. إنما يقابلها حتى نقطة إنه الذين ولدوا في زمن النبي أو بعده أو أسلموا حتى بعد عصر النبي، دول ليسوا من الصحابة باتفاق أهل العلم، مش إحنا اللي بنقول. كويس. نعم أتفضل. أتفضل أتفضل. القسم الثالث لم يذكر أنهم صحابة. أيوة أنا أقول لك عنوان الكتاب الإصابة في تمييز الصحابة. إذا الكتاب في تراجم الصحابة والتابعين، وهو لما جاء قال الصحابة الذين رووا عن النبي، الصحابة الذين أريد أن أقول أن هذه الفئة أنا قلته من أوائل المسلمين، ولكن لا يصدق عليهم كلمة الصحابة. يبقى ما كنت أطلعهم من الكتاب أو أغير اسم الكتاب. أنه ده ليس صحابة يعني. كويس. انما هم لا يصدق عليهم انهم صحابه. كويس. هو احنا ابن حجر انا امبارح قلت انه زي الاهرامات بتاعتنا حاجه كبيره قوي. ابن حجر ده مش شخص عادي. كويس. هنا ايضا زي ما بقول انه ايه عندي هذه الكتب كلها زي ما كما قلت ترتب هجائي مع مراعاه ان بعضها يفرض أبوابا خاصة للنساء، بعضها يفرض أبوابا خاصة للكنى والألقاب. لأن طالما أنا برتب علي ومحمد وإبراهيم هيجي واحد اسمه أبو داود. طبعا أبو داود لو عرفت اسمه يبقى يدخل تحت اسمه، إنما أنا لم أعرف اسمه، معرفة بكنيته فقط. فهنا الذي عرف بكنيته الكنى والألقاب دي يبقى يجوا لوحدهم. وده موجود عند الذهبي في ميزان الاعتدال، عمل باب مخصوص للكنى. وإن كان الذهبي في الوقت اللي عمل باب مخصوص للكنى والألقاب دخل النساء مع الرجال، وعقد في الآخر فصل للنساء المجهولات. النسوة بسمها النسوة المجهولات، إنما النسوة العاديات دخلوا في ترتيب الهجائين واحد، ودقيق جدا عند الذهبي. تتفاوت الكتب طبعا، هذه الكتب في درجة الدقة المتبعة في الترتيب الهجائي، ولا أريد أن أكرر ما قلته أمس أن بعض الكتب ترتب ترتيب دقيق، ثم بعضها بالاسم الأول والثاني فقط، بعضها بالاسم الأول فقط، بعضها بالحرف الأول من الاسم دون نظر إلى بقية الحروف، إنما هذه طريقة كانت موجودة ولا ينبغي أن نحاسبهم بمقاييس عصر غير عصري. كويس، دي كتب جاءت ترتب هجائي. بعض الكتب الأخرى رتبت زمنيا، زمنيا عندي، وهنا يستوقفنا مثلا طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. الشافعي، الإمام الشافعي مات امتى؟ 2004. فهو السبكي يعمل ايه؟ طبعا طبيعي في تراجم اعلام المذاهب، تراجم اعلام المذاهب الفقهيه، طبيعي جدا ان اجد اوفى ترجمه لامام المذهب في مثل هذه الكتب. يعني اوفى ترجمه للامام احمد في كتب طبقات الحنابله، اوفى ترجمه في الامام الشافعي في كتب طبقات الشافعي، وضع طبيعي. فهو السبكي عمل ايه؟ قال لك الامام الشافعي مات 204 205، يعني القرن هو اول الثاني. كويس، يبقى الطبقه الاولى اصحاب الامام الشافعي، الطبقه الامام الشافعي طبعا ميزه في الاول، وبعدين الطبقه الاولى، الطبقه الاولى تبقى في النوم، في الطبقه الاولى في القرن الثالث. كويس، اصحاب الشافعي. كويس، بعدين القرن الثالث، القرن الرابع، القرن الخامس، القرن السادس، السبكي مات 700 وحاجة في القرن الثامن، وصل كل قرن اعتبره طبق الحقيقة، ماشي مع الزمن. الحقيقة ده نوع من الاجتهاد الذي يمكن أن يناقش. ليه؟ ناخد المذهب الحنبلي كنموذج. هل احنا لان نموذج المذهب الحنبلي واضح فيه بقى اسماء معينه من الامام احمد لغايه النهارده، يقابلنا ابن تيميه، يقابلنا ابن القيم، يقابلنا محمد بن عبد الوهاب، يعني اريد ان اقول انه ليس شرطا ان كل قرن يكون افضل من القرن الذي يليه، ممكن يجي في قرن متاخر عالم يبز هؤلاء جميعا يسبقهم، يقب يطلع كده يظهر. فإذا فكرة الطبقات، إذا أردت طبقات بقى ماليش دعوة بالزمن، يجب أن تتخلص من سطوة الزمن عليك. إنما أن لا شك أن الأجيال الأولى أفضل، لأن الأجيال المتأخرة تأخذ من الأجيال السابقة. والحقيقة أنه ودي مسألة موجودة في الصحابة والتابعين، وطبيعي ابن سعد لما إحنا بنقول قيمة الشخص في إيه؟ فأنه صحابي. قيمته في ايه؟ في انه تابعي، تابع تابع، وده تابع التابعين، درجات، ده وضع طبيعي جدا. ووضع طبيعي حينما اترجم ان انا ساخذ عن الذين عاصروهم وكتبوا عنهم، لان انا ما عاصرتهم، انما اريد ان استخلص مما كتب واناقش وابحث عن اذا تعارضت الاراء ادقق حتى اصل الى الحقيقه في عشان تبقى الترجمه لها قيمه. فهنا اقول ان الترتيب الزمني هنا كقرون يعني ليس ترتيبا طبقيا بالمعنى الدقيق للكلمه، لان ليس شرطا ان القرن الثالث كلهم افضل من كل رجال القرن الرابع، وكل رجال القرن الرابع افضل من رجال القرن الرابع. لا، اذا اردنا طبقات فلا بد ان نجيب من حسب القيمه وحسب اسهامه في الفكر، في فكر سواء هذا المذهب او ذاك. انما هو رتب زمن الامام الشافعي طبعا. طب لما يجي في كل قرن يرتب هجاء، برضه في الهجاء في القرن الخامس مثلا السادس، الالف قبل الباء والباء قبل التاء ليس شرط، يبقى مش طبقات، ده هجاء اهو، مع مراعاه ان البدء بالمحمدين او الاحمدين. مثلا هجاء مع البدء بالاحمدين في طبقات الحنابل، في الشافعيه المحمدين والاحمدين، طبعا طبقات الحنابل بالاحمد بالاحمدين لان الامام اسمه الامام احمد، فطبيعي انه يبدا بالاحمدين. الشافعي قال لك ابدا بالمحمدين ثم الاحمدين تحت كل قرن. اذا هي خدها قرون ولكن يعني كلمة الطبقات أريد عشان لا نتصور أنها طبقات يعني درجات بالمعنى اللي عمله ابن سعد، لا، حتى تخففوا من فكرة الطبقات لأنها صعبة وصعبة تطبيقها وتقعهم في مشاكل قد يصعب عليهم التخلص منها. في كتب في الدين تراجم ولا دخل لها بالطبقات ولا بالترتيب الهجائي، ودي تبقى صعبة في الاستخدام، زي مثلا حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني، يبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، طبعا دي حاجة كويسة أوي، طب بعد كده هرتب إزاي؟ مشكلة تانية، لا ترتيب. ولذلك مثل هذه الكتب مهم جدا أن تعمل لها الكشافات الهجائية التي تيسر للباحث الوصول إلى أي شخص إلى أي ترجمة يريد أن يصل إليه. طالما الترتيب الهجائي خلاص، إذا رتبت هجائي لست في حاجة إلى كشاف، إنما إذا رتبت طبق أو رتبت زمن أو رتبت أي وفقا لأي موضوع حسب أي ترتيب تختاره، لابد أن تعمل لي كشافا بالأعلام في آخر الكتاب مرتبة هجائيا وتدلني على موضع الترجمة حتى يسهل الوصول إليه، لأننا لا أعرف فلسفتك أو منهجك في التقييم إيه، لا أعرف الشخص ده مات في أي قرن، طب وضعته قرن خامس سادس سابع أنا ما أعرفش، كفاية أن أعرف اسمه أريد أن أعرف، فأنا عرفت أنه من المذهب الشافعي وأريد أن أبحث عنه في طبقات الشافعية. ايضا يجب ان اتنبه الى شيء، الى تواريخ وفاه المؤلفين، يعني السبكي لغايه القرن الثامن مات 770، يعني اي واحد بعد هذا التاريخ ما يجيش عند السبكي، وضع طبيعي. برضه على ابن ابي يعلى 526، الذهبي 748، لا اريد ان احفظ التواريخ انما اريد ان احفظ على الاقل القرون لغايه القرن الفلاني. ولذلك لما يجي لي حينما ابحث عن ترجمه لابد ان اعرف، اما يعطيني سؤال يقول لي اريد ان ابحث عن ترجمه فلان المتوفى سنه 740، يبقى اي كتب قبل هذا التاريخ تستبعد طبيعي. فهنا مهم قوي ان اعرف تاريخ العصر الذي عاش فيه مؤلف هذه الكتب. العدد التراجم في هذه الكتب يتفاوت تفاوتا شديدا، فأنا ذكرت أن ابن سعد ترجم لحوالي 3000 من الصحابة، ابن حجر ترجم لحوالي 12000، عدد كبير جدا. مثلا الغزي في الطبقات السنية في تراجم الحنفية ترجم لحوالي 2600، طبقات القراء هذه 4000، إذن أعداد تتفاوت من كتاب إلى آخر. درجة التفصيل أيضا، كمية البيانات التي تقدم عن كل شخصية تختلف من كتاب إلى آخر، وليس شرطا إن كل ترجمة تبقى قد الثانية، يعني نقول الكتاب ده يغلب عليه الاختصار، نعم، ولكن قد يأتي في كتاب يغلب عليه الاختصار ترجمة تصل إلى 100 صفحة. أظن حلية الأولياء أظن مترجم لسفيان الثوري حوالي 200 صفحة، يعني حاجة ممكن أول تيجي شخصية تستدعي شخصية سرية تستدعي الكتابة مطولة، وإن غلب الإيجاز على الكتاب مثلا لا أستطيع أن أضع فورمة معينة، ما كانش فيه فورمات إملاء، إنما أستطيع أن أقول إن التراجم كانت تتفاوت طولا وقصرا حسب الأهمية، وإن كان حيثما يكثر العدد طبيعي جدا أن يكون هناك نوع من الاختصار. سفيان الثوري 200 صفحة، شكرا سيدي، 200 صفحة في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أيضا من الأشياء التي تفرق بين هذه الكتب أن بعضها يهتم بذكر تاريخ الوفاة، وأنا أرى أن هذا شيء مهم، تاريخ الميلاد أحيانا لا يذكر ولأنه غالبا يهمل أو يبقى مجهول وإلى آخره، إنما بعض الكتب تهتم بذكر هذه المعلومة وده شيء طيب، إنما بعضها حلية الأولياء لا يذكر شيئا عن الميلاد ولا الوفاة، ما تعرفش ده عاش في أي قرن، فدي برضو يعتبر نقطة تميز لرؤية المؤلف ما هي المعلومات التي ينبغي أن تذكر. أتصور أن تاريخ الوفاة مهم جدا في بالنسبة للشخص، أعرف في أي عصر عاش، تخصصه مهم جدا، ما يهمنيش بقى اتجوز مين وخلف مين وعمل ايه، لا الكلام ده ما لا يعنيني. في اشياء اتصور معلومات الذي يكتب ترجمه يجب ان يحرص عليها. فبقول بعض الكتب اهملت تاريخ الميلاد والوفاه. تاريخ الميلاد لا احاسبهم عليه، انما تاريخ الميلاد اتصور، الوفاه اتصور انه كان مهما ان يذكر. ايضا المصادر التي اعتمد عليها هؤلاء المؤلفون نقطة قوة أو نقطة ضعف، لأن حينما يأتي السبكي في القرن الثاني ويترجم لأعلام المذهب الشافعي في ست قرون سابقة طبيعي أن يعتمد على مصادر، وهذه المصادر قد يكون بعضها موثوقا به وقد بعضها الآخر غير موثوق به. لازم ينبهني المصادر التي اعتمد عليها في ترجمة السابقين عليه، أنه اعتمد بالتأكيد أنه اعتمد على مصادر سابقة. فبعض الكتب يذكر هذه المصادر يجمعها في المقدمة، وعندنا طبقات السنية في تراجم الحنفية يذكر في مقدمته أكثر من 40 مرجعا في طبقات الأحناف سبقته ونقل عنه، وده شيء يحسب له. ابن حجر في الإصابة كان أكثر تقدما وأكثر دقة، لأنه كان يذكر المصادر عند النقل عنه، ودي ميزة تحسب لابن حجر في هذا العصر. نحن نتكلم توثيق النصوص، توثيق البيانات، أو هذا البيان، هذه المعلومة ذكرتها نقلتها عن فلان. طبيعي لا ننتظر منهم أن يذكروا في الهامش كتاب كذا، ولا ننتظر منهم أن يذكروا الصفحة. ليه؟ صفحة لا قيمة لها، لأن احنا في عصر مخطوطات، مخطوطة اللي واجبها أنا المشير اللي عندي، لا قيمة أن يقول للصفحة الفلانية، لا إنما يقول لي نقلت من كتاب كذا. كان ينقل ويذكر ربما صفحات، وبعد ما ينتهي يقول هذا آخر ما نقلته من كتاب كذا. في صلب النص انا ارجع للمصدر الاصلي وارجع وراء الى ان اصل الى اولا. لا يستخدمون علامات تنصيص، لا يذكرون هذا، يذكرون لا مش صح. هذه ثقافه العصر، وكما قلت واكرر دائما لا ينبغي ان نحاسبهم بمقاييس عصر غير عصري. دي فكره سريعه عن التراجم رجال الدين. طبعا كلمه رجال الدين دي مش وارده عندنا، نقول العلماء والصحابه والتابعين واهل العلم، لان ما عندناش رجل الدين اللي هو وسط بين الانسان وربنا، لا ما فيش عندنا وساطه، لنا الخط مفتوح على طول. اي واحد في بيته ببيجامته بجلابيته الله اكبر وهو داخل في الصلاه خلاص انعزل عن العالم واتصل بالله سبحانه وتعالى. ما عندناش هنا وسط، ما عندناش صكوك وغفران ودخلك الجنه ودخلك النار وحاجات من لا. فهنا انتقل بعد هذا الى موضوع اخر طريف، وهو اللغه والادب. فكما تم العرب ب نعم ايوه تفضلي. هذه التراجم كويس، أنا ذكرت وأنا أتكلم قلت إن ذكر المصادر التي ينقلون عنها مهم جدا، ويحسب للمرجع إن هو يذكر المصادر التي نقل عنها. وذكرت أن ابن حجر في الإصابة حينما يذكر المصدر عند النقل عنه أفضل من أن يكتفي بذكر مجموعة مصادر في المقدمة معايا. إذن أنا هذه الكتب الذي يترجم وهو في القرن السابع والثامن ويترجم لشخص في القرن الثاني أو الثالث اعتمد على مصادر معايا، نتفق على دي أولا. إذن أنا أرجع إلى المصادر التي اعتمد عليها وأقارن بينها لأن بعض الكتب أنت قلت بيهاجم الكسائي، لا ده احنا عندنا مسلسل لطيف جدا في بين مين ومين، السخاوي ومين السخاوي والسيوطي، شتم بعض شتيمة غير عادية غير عادية. فمسلسل وكلاهما عالم كبير وهما متعاصرين، إنما وعالم كبير، إنما هنا أنا أنبغي أن أحتكم إلى المنهج النقدي. لا أقبل كل ما يذكر في الكتب، كل كلام يؤخذ ويرد إلا ما وصلنا عن الله سبحانه وتعالى وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما عدا ذلك ممكن أن أناقشه وأقبل. لأن هناك تحيزات أحيانا، تحيزات مذهبية، تحيزات عرقية، تحيزات سياسية، تحيزات. ولاحظوا حاجة، كل منا حينما يكتب هو منحاز بالضرورة، منحاز لإيه؟ لطبقة، حتى لطبقاته الاجتماعية. منحاز لثقافته، منحاز لبلده، منحاز لعقيدته، منحاز لدينه. اما نقول انحياز مش التعصب، انما اكيد هو منحاز. وبعدين المتعاصرين خصوصا لما يكونون في تخصص واحد طبيعي ان يكون بينهم منافسات، وطبيعي ان يكون فيه اخذ ورد، ودول له ناس وده له ناس. وطبعا احنا بنشوفها في المعاصرين اللي عندنا، اثنين لما يكونوا اثنين في تخصص واحد ويختلفوا. كويس. طب هسألك سؤال، الكسائي بأي قرن عاش؟ تم؟ لا هنفترض ان الثالث او الرابع. الكسائي الثاني، الثاني القرن الثاني. طب استنى خليني معاك. القرن الثاني يقوت في القرن السابع معايا، يقوت وراق معايا ولا لا؟ كان وراقا. اخذ ترجمة الكسائي من ياقوت الحموي الذي عاش في سنة 600، ولا من الخطيب البغدادي المحدث الذي عاش في بغداد في سنة 400 مثلا؟ ده قبله ب 200 سنة، وده محدث وده وراق. يبقى الاقدم افضل والمحدث افضل من الوراق، يبقى فيه ميزتين يفضلوا عند الخطيب البغدادي. ابحث اذا في كتب التراجم الاسبق التي سبقت، والمؤلف بقى يعني، لان المتاخر ياخذ عن المتقدم، وقد يكون المصدر لم يكن متاحا له، وقد يكون متاحا له ولا يعجبه وياخذ منه ما يستهويه هو ويرفض الاخر، لان الكتب دي كانت موجوده بعضها فقد ما وصلناش. انما هو فاذا انا هنا ارجع الى المصادر الاقدم والاوثق، واخلي بالي. ما هو حماد يقول ومن ثم اهل الكوفه اعلم بالشعر من اهل البصر مثلا، عشان يبين الكلام. فهنا لابد ان النظرة النقدية، وانا قلت ليس كل ما في الكتب صحيح، وخصوصا في التراجم. التراجم تحكمنا الاهواء وتحكمنا الحزازات، وعندنا والشيعة والسنة والى اخره الكلام ده. وانا ربما قلت لكم ذات مرة اننا جميعا بكل اسف في التعليم اللي تعلمناه كلنا في العالم العربي كله، كلنا أشربنا كره معاوية، ومعاوية صحابي جليل ولا يجوز الطعن أبدا في أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كلنا ما نحبش معاوية، علمونا كده. ملك الخلافة الراشدة بقى وراسي، ملك وراسي، وجابوا يزيد حطوا كل العيوب اللي في الدنيا في يزيد ابن معاوية. أنا لا أدافع عن يزيد، انما لا اتصور ان يزيد ابن معاويه كان بهذا السوء وابوه يتركه بالشكل ده. ده معاويه ده عبقري. ومعاويه بتحويل الخلافه الى ملك الوراثي، قد لا نتفق كلنا معه، ولكن يجب ان لا ننسى انه بهذا الذي عمله عصم دماء المسلمين. يعني الفتنه كانت مستمره، كان ممكن تستمر الى ابعد من كده. ليس دفاعا عن معاويه، وليس محاولة لوضع معاوية في درجة مساوية لسيدنا علي، لا، ده حاجة تانية خالص. أنا لا أضع سيدنا علي جنب معاوية، ولا أضع سيدنا علي جنب أبو بكر، ولا أضع سيدنا علي جنب عمر. دول صحاب أجلاء، وكل واحد منهم في درجة. إذن الذي أريد أن أقوله إن إحنا كلنا كتب التاريخ أما درسناها ما نرتاحش لمعاوية، ما نرتاحش. يعني ليه؟ وده مش صح. انما كلنا درسنا هذا، كلنا نرجع نقول معاويه يعني ليه؟ معاويه صحابي، احد كتب كتاب الوحي، احد وذكاء الدنيا في معاويه. حصلت فتنه وحصل، هم بشر ليسوا انبياء وليسوا ملائكه، بشر، وضع طبيعي يحصل حاجه. وممكن جدا في حاجه مهمه بقى انا عايز اؤكد عليه، لا ننسى شيء مهم جدا في التاريخ الفتره دي، أن تاريخ الأمويين دون في عصر بني العباس، وكلما جاءت أمة لعنت أختها. ده دولة، ده بني العباس بيقول لك نحن نرد الخلافة إلى آل العباس أبناء عم النبي عليه الصلاة والسلام. والجملة والدولة الأموية دي جملة اعتراضية غلط في تاريخنا، فطبيعي جدا أن يكون هناك تحامل شديد على الأمويين. وهناك احتمال لا أستبعده أن تكون قصة التحكيم فيها فصول فقدت عمدا مع سبق الإصرار. القصة ما تدخلش مخي، في حاجة ناقصة، إيه هي أنا ما أعرفهاش. التاريخ هو ما يصنعه المؤرخون، هكذا يقول علماء مناهج البحث التاريخ. التاريخ هو ما يصنعه المؤرخون، ليس من حقك أن تكمل تاريخا، من حقك أن تستنتج منه. وسأعطي مثالا، سيارة صدمت شخص ومشيت ولم يلتقط أحد من الحاضرين رقمها، هل أستطيع أنا أن أستنتج رقم السيارة؟ مش ممكن. إذن هم قالوا لي إيه؟ قالوا لي إنه المصاب لقيته مصاب إصابة شديدة، أقول لابد أن السيارة كانت مسرعة، لابد أن السيارة كانت سيارة جديدة قوية، لابد أن السيارة مع الحقش فقط. أستنتج من الواقع، إنما لا أكمل، لا أستنتج رقم السيارة ولا أستنتج ماركتها طالما اللي عاصروها ما قالوش. إذن أنا التاريخ لا أستطيع أن أكمله، لا أستطيع أن أرفضه أيضا، إنما أنا أستنبط منه. إنما عمرو أخلع الخاتم، ألبس الخاتم، دي حكاية يعني لا عمرو يعملها ولا أبو موسى. أبو موسى اختاروه، إذن كان رجلا حكيما، ما كانش رجل يضحك عليه. وعمرو كان صحابيا لم يكن ألعبانا. يعني مسألة بقول أحس أحيانا أن هناك فقرة سقطت، وسقطت عمدا من التي أرخ، وكل يجي ينقل من هذه الكتب نقص الحتة دي، وإحنا لا نملك أن نكمل التاريخ إلى أن يصلنا شيء. فعشان كده أقول إن التاريخ تحمل على بني أمية، ليس دفاعا عن بني أمية لا، إنما أنا أقول إن أقرر واقعا أن تاريخ الدولة الأموية دون في عصر بني العباس، والعباسيون عكس الأمويين تماما، وطبيعي جدا أن يكون هناك هجوم على الأمويين. إحنا الوقت بنقول للنظام الملكي، وعدنا نهاجم في النظام الملكي، رجعنا نقول لا ده الملكي ده كان كويس وبتاع، ده هم عملوا حاجات كويسة. مش إنما أول ما جاء نظام إن الملك كل العيوب الدنيا ملصقها بيه، ومحمد علي طلع الآن محمد علي مؤسس مصر الحديثة، محمد علي أول من بعد بعثات، محمد علي أول من عمل الري، محمد علي أول من عمل الجيش، محمد علي أول من عمل الزراعة. يقال من حاجات الطريفة إن بعت بعثة، أما جون الوزير راحوا البعثات قالوا عايزين نرجع، قال ترجعوا، جابهم حبسوا، هتروحوا البعثات ولا تقعدوا في السجن؟ قال لا نروح البعثات، خلاص أحسن، أحسن بعثات أحسن من السجن. مهم رجع واحد، راح لقى السفندي دي، لقى سمر السفندي، فجاب لي محمد علي وجاي عينه كده حاجه لطيفه، فدخل على محمد علي قال له انا جايب للباشا حاجه، واد ذكي هو، قال لهم الباشا ابنه احب ابنائه مين؟ اللي قالوا له ابراهيم. قال طيب، دخل الخليل للباشا وقال له انا جايب لك سمره حاجه سبكها وجدتها هناك في اوروبا، قال له اسمها ايه دي يا ولد؟ قال له اسمها ابراهيم فني. قال له يا ولد يا عفروت انت اسمك ايه يا ولد؟ قال له اسمي يوسف. قال سموها يوسف افندي. يعني هو ده، يعني عاوز اقول ايه، ان يعني عمل بعثات وعمل والري والقناه والكلام ده حاجه، انما جوقت كلنا، مش جوقت هنا في مصر، وانتم معظمكم هنا مصريين، التلامذه كانوا يدرسونا في المدارس ان اول رئيس جمهوريه هو جمال عبد الناصر. ده وقت هذا وأهملت فترة محمد نجيب تماما ولا كأنه وجد، وده احنا عشناها وشفناها. فطبيعي جدا أنه التاريخ الأموي العباء الأموي يدون بطريقة فيها نوع من التحامل على الأموي، أحتاط فيه التاريخ. فعشان كده بقول أن لا بد أن أتعامل مع هذه المصادر بشيء من الحذر. طيب ايضا نيجي بقى الموضوع الطريف، اللغه، اهتموا جدا باللغه والادب، واحنا عندنا الشعر ديوان العرب وسجل مفاخرهم. العرب لم يكن لهم امه شاعره، والعقاد نفسه كتب كتاب لطيف جدا سماه اللغه الشاعره، اللغه العربيه تراثها الشعري لا نظير له على مدى 14 قرن. ليه 14 قرن هجري ولها قرنين قبل الهجره قبل الاسلام العصر الجاهلي؟ عندي 16 قرن شعر ممتع، ولا أجد غضاضة ولا صعوبة في فهمه، ويمكن ذكرت مثلا مرة لما جاء عنترة: يا دار عبلة بالزواء تكلمي وعني صباحا دار عبلة واسلمي. كلام سهل جدا ينفع يتغنى به، وده من عصر الجاهلية، كلام يعني لغة واحدة لم تتغير، وساعد على الحفاظ عليها أنها لغة القرآن الكريم، هو الذي حافظ على هذه اللغة. العرب اهتموا جدا بالشعر وبالشعراء، ولما بدأوا يترجمون للشعراء اهتموا بفئتين: القدماء والمشاهير. نبدأ بالقدماء، هم دول الخير والبركة. بمعنى ايه القدماء؟ يعني ايه؟ طه حسين له كتاب اسمه حديث الأربعاء، الجزء الثاني منه كله عنوانه القدماء والمحدثون. القدماء يا سادة هم العصر صدر الإسلام وبني أمية. أول العصر العباسي هو ده بداية المحدثين الذين بدأوا يحتكون بالعناصر الأجنبية. الدولة العباسية دولة عربية بحكم أن خليفتها من بني العباس أبناء عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها دولة فارسية بحكم أن العناصر الفارسية هي التي قامت بالانقلاب، ولهذا نقلوا الخلافة من دمشق إلى بغداد. وفي العصر العباسي بدأت هذه العناصر العربية تطفو على سطحها الثقافية، ولها تأثير كبير جدا. نجد شاعرا يتغنى بالخمرة: خذها على دين المسيح إذا نهى عن شربها دين النبي محمد. ما عرفش كلام، لا يمكن. لو أن شاعرا قال هذا البيت في العصر الأموي مش كانوا قطعوا لسانه، كانوا قطعوا رقبته. يا من يلوم على صحة حمراء صافية صرف الجنان ودعني أسكن النار. تريق عاز الشقي بشار، يعرى رسم الشقي هو العربي وقوف على الأطلال. عاز الشقي على رسم يسائله وعزت أسأل عن خمارة البلد. يبكي على طلل الماضين من أسد لا در درك كل من بنو أسد. ومن تميم ومن قيس ولفوهما ليس الأعريب عند الله من أحد. سخرية بتقاليد العرب وبشعر العرب وبالجنس العربي كله. تريق هذه التيار الدولة العباسية، بقول إن دول يعتبرون المحدثين الذين لا يستشهد بهم في كتب اللغة والنحو. باختصار شديد كتب اللغة والنحو ترفض الاستشهاد بهؤلاء لأن دول دخلتهم اللهجة الأعجمية. كويس. إذن القدماء هم إيه؟ الجاهليون والإسلاميون وصدر الإسلام لغاية آخر العصر الأموي. التركيز هيبدأ على هؤلاء. أقدم كتاب وصلنا في تراجم هؤلاء القدماء كتاب لابن سلام اسمه طبقات. لاحظ كلمة طبقات جت إيه؟ طبقات فحول الشعراء. وله اسم آخر على بعض النسخ الأخرى: طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين. الجاهلين والإسلاميين فهمنا إن العصر الجاهلي والعصر الإسلامي، إنما طبقات فحول الشعراء يجعلنا نسأل: من هم الفحول؟ ما مقياس الفحولة عند ابن سلام؟ قال: مقياس الفحولة عندي أن يكثر الاستشهاد بشعر الشاعر في كتب اللغة والنحو. كده منطق سليم. هؤلاء هم الفحول. ابن سلام عمل طبقات، وقع في مطب لطيف جدا. ابن سلام لقى عبارة مشهورة تقول: أشعر الشعراء. وإحنا عندنا أفعل التفضيل في اللغة العربية كتير قوي: أحسن واحد، أوحش واحد، أعظم واحد، أجرأ واحد. وذلك قال: أحسن بيت في الوصف، كأن مسار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. البيت اللي قاله بشار هو بيت عادي، بس هم قالوا أحسن بيت لسبب، لأنها صورة مرئية وتصدر عن كفيف. ما لو خرج زي اللي ركب موتوسيكل وهو كفيف في الفيلم، ما هو ده غير ما الناس بتركب موتوسيكلات، إنما كونه كفيف ده الغريب. فهو البيت ده صورة عادية ولكنها كونها بصرية، وبشار كان نوع من البجح يعني كفيف ويتعمد الصور المرئية بالذات، تخين ويتعمد النبيل النحيف جدا، إن في بردية جسما ناحلا لو توكأت عليه لانهدم، وهو ما شاء الله. مهم. إذن عجبهم هذا البيت، ده أحسن بيت، أهجى بيت، يعني أكثر بيت في الهجاء يوجد. فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلاب. قال له: روح نيل، لا أنت لا من العيلة دي ولا من العيلة. يعني ده الوجع أوي. ده في أبيات عندنا النقائد مليانة مسخرة. انما هم افعل التفضيل عندنا ده احسن بيت، ده اهجى بيت، ده اوصف بيت، ده فهنا. فابن سلام لقى رباعيه وقعته في مطب ما عرفش يطلع منه، ايه هو وياه؟ لقاهم بيقولوا اشعر الشعراء، يعني احسن شعر. امرؤ القيس اذا ركب، يعني امرؤ القيس حينما يخرج للصيد ويصف الصيد احسن واحد يوصف الصيد. والاعشى اذا طرب، ده سكراتي واللي ما يسكر يدن بقى يهيس. والنابغه اذا رهب، اعتذارات النابغه للنعمان بن المنذر، يقول له انا قلت كده، والله انا ما قلت، الهي الهي اذا كنت قلت اتشل. ما قلت من سيء مما اتيت به اذا فلا رفعت صوتي اليك يدي، الهي اذا كنت قلت الكلام اللي وصلك ده الهي اتشل، ما اقدر ارفع ايد. يعني اعتذارات النابغة، والنابغة إذا رغب، أحسن اعتذارات النابغة. وزهير إذا أحب أو إذا رغب، قالوا ومن أحب؟ عشان ما حدش فكر إن ليلى ولبنى والحواليين، لا، قالوا أحب السلم. زهير، معلقة زهير فيها حوالي 17 18 بيت في آخرها، حكم كلها عن الحرب والسلام. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتدرى إذا دريتموها فتدرموا. سهل جدا أن تعلن الحرب، صعب جدا أن تنهيها. وإحنا شفنا في العصر الحديث، رحنا اليمن قلنا الساعة ساعة اتغرزنا ما عرفناش نطلع منها، أمريكا راحت العراق ده سامع هيسقفوا لنا وبتاع، اتغرزوا ما عرفوش يطلعوا، مش عارفين يطلعوا. سهل جدا أن تبدأ الحرب، إنما صعب جدا أن تنهيها. زهير قال الكلام ده من 1400 سنة 1500 سنة، بس احنا ما بنقراش، واذا قرانا ما بنفهمش، مش مشكلة. كويس. وزهير امرؤ القيس اذا ركب، والنابغة اذا رهب، والاعشى اذا اضطرب، وزهير اذا رب. الحلم هم دول البريه. عظيم. الشعراء، طبقات الشعراء الجاهليين والاسلاميين. الكتاب قسمين، قسم للجاهليين وقسم للاسلاميين. معقول؟ كل قسم 10 طبقات، فكرة الأكل. معقول؟ 10 هنا وعشرة هنا. لما الطبقة الأولى في الجاهلية مين؟ الأربعة دول، امرؤ القيس إذا ركب والنبي. عظيم. طيب لما عمل كده، طب أصحاب المعلقات بقية الستة ولا السبعة دول، أربعة بقي ستة، أو بقي أربعة تانيين، أو بقي ثلاثة على سبعة تسعة عشر، يضع هؤلاء الأعشى مثلا في الطبقة الأولى، عنترة يحطه في الطبقة السادسة، هو من أصحاب المعلقات. يعني كونك تضع أربعة، هل من العقل أو من العدل إن أجي أقول أنتوا عددكم مثلا 50، 10 ممتاز، 10 جيد جدا، 10 جيد، 10 مقبول، 10 دي مساواة ولكنها ليست عدلا. من المساواة إن أجي أقول لأولادي إيه، أنا ما عنديش حد أحسن من حد، كل واحد هروح اشتري له بجامة وماش بجامة، انا معلش كل واحد هشتري له 3 امتار عشان يبقى كله زي بعض. دي مساواة وليس عدل، لان للطفل هيبقوا 3 متر زيادة عليه، للكبير مش هيكفوا. المساواة شيء والعدل شيء اخر. فصاحبنا الاربعة صعب جدا نقول ممتاز 10، جيد جدا 10، مقبول 10، غلط. ممكن ممتاز يبقوا 2، ممكن مقبول يبقوا 80، مش شرط، ليس عدل. المهم هو وقع على الأربعة وعاوز يعمل 10 طبقات في 4 ب40. أول 4 ريحوا، بعد كده ما عرفش يخلص. بقول حتى أصحاب المعلقات اللي هم 9 أو 10 ما كملهمش حتى في الطبقة الثانية، يجيب 4 تانيين ويجيب باقيهم بقى في الثالثة، لا، اللي في الرابعة واللي في السادسة. لما جاء قعد يلبخ بقى، لما جاء في الإسلاميين ما عرفش حتى الطبقة الأولى، الأربعة الأولين ما عرفش يجيب. لا، اللي في الإسلاميين مين؟ الفرزدق والأخطر، اللعبة بتاعت النقائر، الفرزدق وجرير. كانوا يقولون إن الفرزدق يغرق، ينحط في صخر، وجرير يغرف من بحر. يعني لغة الفرزدق صعبة ولغة جرير سهلة. جرير لغته حلوة، لولا الحياء لهذا الاستعبار، ولا زرت قبرك والحبيب يزار. ما بيرسي امراض، شعر كلام حلو، والكلام بيعتبر كانه معاصر الوقت، سهل جدا يعني. المهم جرير والفرزدق دخلوا في لعبه النقائد. لعبه النقائد على فكره زي الاهلي والزمالك الوقت، هي كانت مباراه والناس تسقف لها وتقعد قدام التلفزيون متنحة كده عشان يتفرجوا زي ما بيحصل في ماتش الكوره امبارح. الاقي الناس كلها قاعدين كده. لو حتى لو بنكته ما يحسش. لو عايز تعمل له عمليه جراحيه ممكن ما يحس. قاعد متيس بطريقه الناس كلها واللي في القهاوي والشوارع رايقه. احسن وقت تمشي فيه وما يكون فيه ماتش كويس، بدليل ان النقائد دي فيها شعر هجاء قاسي جدا، ولم نسمع ان اثارت فتنه ولا مشكله ولا ناس اتخانقوا مع بعض. ده هي مباريات ادبيه، الناس بيسقفوا، واحد بيشجع الاهلي واحد بيشجع الزمالك نفس الحكايه، بس بيشجعوا بعقل مش زينا. فالمهم قعد جرير ولا فرازه دخل معاهم في اللعبه الاخطر شويه، بعد قال لا انا مش لاعب انسحب. فصاحبنا بقى قال لك الطبقه الاولى الاسلاميه من؟ جرير والفرزدق والاخطر. طب من الرابع؟ طب خدت الاخطر، وضع الاخطر كده استثناء لانه لم يقبل المشوار مع جرير والفرزدق، اضاف واحد اسمه عبيد الراعي عشان يكملهم اربعه. اذا القسمه الى 10 طبقات وكل طبقه اربعه، ده قسمه تعسفيه. جات له مشكلتين ما لهمش حد. المشكله الاولى المخضرمين، يضعهم فين؟ جاهليين ولا اسلاميين؟ والله اذا كان عاش فتره اكثر في الجاهليه يبقى جاهلي، واذا كان عاش في الاسلام يبقى اسلام. لا مش شرط، قد يكون شعره كله في الفتره القليله، قد يكون عاش فتره طويله في الجاهليه او فتره قصيره في الجاهليه وكان بيقول شعر كتير ولما جاء في الاسلام بطل شعر، مع انه عاش فتره طويله. يعني ليس شرطا ان الفتره الطويله تبقى هي الفتره اللي فيها شعر كتير. اذا تخلص غير مقنع، ومع هذا اهو منطق، اذا عاش اكتر في الجاهليه يبقى جاهلي، واذا عاش اكتر في الاسلام يبقى مستقل. فوزع دول كويس. قال اشعراء اللي انا عندي ايه 40 و40، 40 شعرا جاهليا و40 اسلام، حس بان فيه مشكله وانه مش قادر يكمل الاربعات دي وعمال يلخبط. فقال لك لا، انا ساضع بين المجموعتين ثلاث فئات، شعراء اليهود وشعراء المراسي وشعراء القرى، قرى مكه والطائف والمدينه والبحرين. وقال هذه الفئات الثلاث لن التزم لا بعشره ولا باربعه. حط فيهم 34 شاعر، مع ان شعراء اليهود ألا يمكن أن يكونوا يدخلوا في الشعراء الإسلاميين في العصر الإسلامي؟ ممكن. مش ممكن يدخلوا في الأربعين بتوع الإسلام؟ ممكن. طب شعراء القرى مش ممكن يبقوا برضه في الإسلام؟ ممكن يبقوا في الجاهلية. يعني هنا مشكلة، هو مش عارف يعمل إيه. طب ما هو شعراء الإسلاميين دول كانوا من البلاد دي برضه. منهم. نعم. وماله كويس. لا هو بيتكلم، هو مش بيتكلم عن الديانه، هو بيتكلم شعراء اللي عاشوا في العصر الاسلامي وشعراء اللي عاشوا في العصر الجاهلي. فلا اخطر والفرزدق اعتبرهم من شعراء العصر الاسلامي. عقدته ده موضوع ثاني، انما هو شاعر العصر من شاعر في العصر. الذي يكسر الاستشهاد به في كتب اللغه والنحو. أنا لا أنا لا أقول إنها عشوائية، إنما أقول إن هذا التقسيم فيه تقسيم تعسفي وتداخل. بمعنى إيه؟ أن كويس، خد الأكثر شهادة في العصر الجاهلي وجاء في العصر الإسلامي. طيب وضع بين الاثنين الثلاث فئات دول شعراء اليهود، ألا يمكن أن يكون شعراء اليهود كانوا من العصر الجاهلي ويمكن أن يكونوا من العصر الإسلامي؟ ممكن، ممكن يدخلوا في الأربعين دول أو دول. شعراء القرى في مكة، ألا يمكن أن يكون منهم جاهليين ومنهم إسلاميين؟ يبقى هنا مشكلة. شعراء المراسي، شعر الرثاء. الله، طب ما شعر الرثاء عندنا الخنساء وغيرها، ألا يمكن أن يكون شعراء المراسي دول من الجاهلية ومن الإسلامية؟ اللي أريد أن أقوله أن هنا نعم كويس، انما انا ايوه انا معاك. ده ما هو شعراء العمالقه التسعه والسبعه اصحاب المعلقات دي مساله ما لا يختلف ده اجماع الرواه على ان دول اعظم الشعراء كويس. انما الذي اريد ان اقوله ان هو صنف حسب العصر الجاهلي وعرض لهم طبقات، وصنف الاسلامي وطبقات، جعلهم عشر طبقات. ده تقسيم مش ليس شرطا، ممكن اول الجاهليين يبقوا سبعه والاسلاميين يبقوا تسعه، او دول يبقوا سام خمسه ودول يبقوا ثمانيه، ليس شرطا. ممكن الطبقه تبقى اربعه وطبقه ثانيه تبقى عشره، ليه لا؟ يعني اريد ان اقول دي قسمه تعسفيه، عشره عشر طبقات وكل طبقه اربعه، ده تعسف، لانه سيضطر يعمل ايه؟ ان جماعه متساويين في الدرجات زي اصحاب المعلقات يقسمهم على طبقات مختلفه، لانهم مش اربعه ده هم تسعه. ايضا لما جاء الطبقات المجموعه التي وضعها في النصف له يعني ساب المبدا، ترك مبدا الاسلامي والجاهلي وصنفهم على اساس الديانه او الموضوع او المكان. والديانه والموضوع والمكان الثلاث معايير دول يمكن ان تدخل تبع الجاهلي تبع الاسلام. انما ده يبين ايه؟ انه هو واقف المشكله، واقف المشكله بقى 40 جاهلي و40 اسلامي ادي 80 و34 في المجموعه اللي في الوسط دي 114 شاعر. ومع هذا رغم ان انا بس اذكر هذا لان انا ذكرت قبل هذا قبل ذلك انه الذين صنفوا طبقات وقعوا في مشاكل، وكل واحد حاول ان يحل المشكله حلا قد نقبله وقد لا نتحفظ عليه. ابن سلام برغم هذه المشكله التي وقع فيها انه اولا في ترجمته للشعراء له اراء نقديه هي لطيفه يعني تستحق الانتباه، خصوصا لما يجي في شعراء القرى لما يجي يقول لك الشاعر اللي حياته ميسوره تجد الفاظ لطيفه وسهله ميسوره، ما فيش الشاعر اللي عايش في الباديه تجد الفاظ باديه زي البيئه بتاثر. انتوا عارفين الشعر اللي جال الخليفة في بغداد جابوه وجاي من البادية وجاي يمدحه قال له انت كالكلب في حفاظك للود وكالسيد تيسي في قراءة الخطوب. التيسي اللي هو الجد يقعد يخبطه العيال في العين في قرطه كده يقعد يرجع ويرجع. عاوز يقول له انت لما بتحط في مخك حاجة لا ترجع يعني تصر عليها الى ان تحققها، انت كالكلب في حفاظك للود. فقالوا له نقتله قال لا ده حمار ده هو مش مقصودش يشتمني ده هو، ولذلك يسمونه مدح بما يشبه الزمن. قال ودوه في القصر وهيئوه اكلوه كويس ولبسوه كويس وفسعوه ونضفوه هيبقى هايل قوي. بعد فتره هتهول جابوه. ماذا قلت يا شاعرنا؟ اللي كان قال له انت كالكلب. قال له قلت هو في بغداد والرصافه في حي في بغداد. فقال قلت عيونه المها بيتغزل بقى بنات البغداد. عيون المها بين الرصافة والجسر قتلننا من حيث ندري ومن حيث لا ندري. أشوف نجر أهو بقى كويس يعني. فاللي عايز أقوله إنه هنا الشعر هو بدأ يقول أثر البيئة في الشعر. الشعر المترف يقول لك القمر ده ككرس كطبق فضة من المعتز. الشعر الفقير يقول لك يا سلام ده زي رغيف العيش اللي طالع من الفرن. يعني ده كل واحد له معظمه وله ثقافته. ايضا نبه في المقدمه الى حاجه خطيره جدا، حكايه الانتحاء في الشعر. ان ليس كل ما وصلنا من الشعر سليم. يجب ان طبعا في كون واحد في القرن الثالث اول الثالث يتنبه الى قضيه الانتحاء من الرواه، ان الشعر ليس بالضروره انه كله سليم 100%. خلوا بالكم دي بقول انه دي تحسب لابن سلام. ابن سلام خد كلام كتير، انما نرجع ابن سلام الطبقات دي خلت ابن قتيبه وهو معاصر له مات بعده بحوالي 40 سنه 45 سنه بالظبط. 45 ده 231 وده 276 الاثنين في القرن الثالث. ابن سلام ابن قتيبه قال لك لا لا ولا طبقات ولا انا هعلق الشعر والشعراء تراجم الشعراء وساركز على القدماء. ولكن كما قلت في محاضرات سابقه جت المقدمه وقال إن الله سبحانه وتعالى لم يقصر البلاغة على القدماء على قوم دون قوم ولا عصر دون عصر، وإنما في كل عصر فيه المجيد والرديء، وينبغي أن يستجاد الشعر لجودته، يختار الشعر لجودته لا لقدمه أو حداثته. كويس؟ إلا أنه هو نفسه هذه الدعوة لم يستطع أن يتخلص منها تخلصا كاملا. ولذلك نجده يذكر بعض الشعراء المحدثين قلة زي العباس بن الأحنف مع كم واحد كده 2-3 في وسط كده المجموعة، إنما أساسا للقدماء وللمشاهير. وسمى كتابه الشعر أبو العتاهية والعباس، دون من أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث، ذكرهم هو ابن قتيبة في كتابه. أيضا من ضمن الكتب التي ينبغي أن تذكر كتاب ذكره صديقنا العزيز النديم، عشان دكتور أيمن ليس عارف النديم، اسمه معجم الشعراء. معجم الشعراء لو وصلنا الجزء الثاني نصف الأخران من حرف العين إلى آخر الهجاء، معجم الشعراء النديم يذكر أن المرزباني، وده في القرن الرابع، ترجم فيه 5000 ترجمة، وأن التراجم مختصرة، وأنه لقاه حوالي 1000 ورقة، يعني الورقة فيها حوالي 5. كويس، وصلنا من حرف العين وهو ليس مرتبا إلا بالحرف الأول فقط، تجد عمرو قبل عامر وعامر تيجي بعد علي مثلا بالشكل ده، إنما كله حرف العين. وصل لنا هذا الكتاب، ده معجم للشعراء، معجم لكل الشعراء بقى حتى عصره، في ترتيب هجائي بالحرف الأول فقط، ترجمة إيه؟ كما ذكر النديم لحوالي 5000 شاعر من الشعراء. هناك كتاب لطيف في تراجم الشعراء اسمه المؤتلف والمختلف، دي أحيانا الإنسان يحب يرجع ليه. كم واحد، كم شاعر اسمهم أمرؤ القيس، كم شاعر اسمه قيس، كم شاعر اسمه الأعشى، ما الأعشى ده اللي بيشوف بالنهار ما يشوفش بالليل، مش كده ولا أنا غلطان؟ أظن كده، اللي بالليل النظر يبقى مشكلة. ثم وإحنا عندنا قيس لبنى وقيس ليلى وقيس معرفش مين وشغلانة كبيرة، فكم واحد اسمه الأخطر، كم واحد. فالشعراء المؤتلف والمختلف، يعني الشعراء الذين تسموا باسم واحد، كم واحد؟ فلان أعشى باهلة، أعشى قيس، أعشى معرفش، يجيبهم لك بالواحد، كتلاقي مثلا حوالي 14 واحد اسمهم أمرؤ القيس بس. بس عمل ايه؟ هنا طبعا الثاني هيرتب، معجم الشعراء رتب بالحرف الاول، ده رتب باسم الشهرة، الاخطر، الاعشى، أمرؤ القيس، النابغة، النابغة الزبياني، النابغة الجعدي، كذا واحد من النابغة. الا انه عمل شيء غريب جدا في الترتيب، قال ان الاسم اذا وجد اسمان يتفقان في الحروف ولا يميز بينهما الا وضع النقط على الحروف، أنا أجعلهما في موضع واحد وتحت الاسم الأشهر منهم. مثلا بريد، عنده بريد وعنده يزيد، يبقى كل من اسمه بريد يأتي في حرف الياء مع يزيد، لأن شبه نفس الحروف ب والر والياء والدال نفسها، ولكن النقط هو الذي يفرق بينها، فجعل الاسم تحت الاسم الأكثر شهرة، الاسمان إذا تشابها في الحروف ولا يميز بينهما إلا النقط التي تضع أعلى الحروف أو أسفلها، تجمع هذه الأسماء في مكان واحد تحت الاسم الأشهر. ودي مسألة، دي نقطة لازم أكون عارفها عشان أعرف أتعامل مع الكتاب، زي ما هتيجي بعض الأشياء اللي هتيجي في كشف الظنون وهتسألني عنه، وفي بروك المان في حاجة برضو اللي معرفتهاش مش عارف أتعامل مع الكتاب، برضو كشف الظنون معلومة لازم أكون عارفها عشان أستطيع أن أستفيد من الكتاب استفادة كاملة. بعد كده كل دول على فكرة القدماء، كل القدماء والمشاهير، ثم معجم الشعراء خد مشاهير ومغمورين، جاء بعد ذلك التفكير في المحدثين، أنا الأوان أنه نهتم بالشعراء المحدثين. فبدأ ابن المعتز في القرن الثالث الهجري في أواخره ألف لنا كتاب اسمه طبقات الشعراء. وعندنا كتابان فقد بكل أسف عن الشعراء المحدثين، هارون بن علي المنجم البغدادي ألف كتابا اسمه البارع في أخبار الشعراء المولدين، ذكره ابن خلكان في كتابه في ترجمته، كتاب فقد عن الشعراء المحدثين. عندنا ايضا في الشعراء المحدثين الكتب التي كتب الاختيارات، وقد ذكرت في حديثي عن تاريخ المخطوط كتاب يتيمة الدهر للسعاليمي، يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر المعاصرين. يتيمة الدهر ده كان فتح الباب للشعر المحدثين والشعراء ولتأثير البيئة على الشعر. فبنجد مثلا بعد يتيمة الدهر نيجي دمية القصر وعسرة أهل العصر للبخارسي، ده في القرن الخامس. القرن السادس طلع فيه ثلاث كتب في المعاصرين: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام، وزينة الدهر في لطائف شعراء العصر الحظيري، وخريدة القصر وجريدة العصر لعماد الأصفهاني. ثلاث كتب في الشعراء المعاصرين في القرن السادس. فكرة بقى المعاصرة، نبتدي نهتم بالمعاصرين، واستمرت الحكاية دي إلى أن ظهر سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر لابن معصوم، دي في أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر. المهم الاهتمام بالمحدثين بدأ يعني يصحى. كما كان هناك اهتمام بالشعر، كان هناك اهتمام باللغة والأدب، باللغة والنحو. اللغة أيضا هجرة الطبقات شغلنا كبير أقدم كده، وألفت كتب في تراجم اللغويين والنحاة. حاجي خليفة يذكر للمبرد كتابا عن طبقات النحاة، عن النحاة البصرة، وهذا الكتاب فقط لم يصلنا، إنما وصلنا كتابان أحدهما أندلسي والآخر مشرقي. عندنا مراتب النحويين لأبو الطيب اللغوي، وعندنا طبقات النحويين للزبيدي الأندلسي. كويس، الاثنين في القرن الرابع. مراتب النحويين ده بياخد عالم النحو عيسى بن عمر، أبو عمرو بن العلاء، سيبويه، أي عالم يجي وبعدين تلمذته. ده مراتب النحويين، والكتاب ده يفيد في معرفة المدارس النحوية. إنما طبقات النحويين واللغويين، شوف بقى الزبيدي عمل إيه، نفس فكرة الطبقات. قال أنا هقسمه خمس طبقات. عظيم، إيه هما يا سيدي؟ البصريين، وهبدأ بهم لأن مدرسة البصرة أقدم من مدرسة الكوفة، صح. ثم الكوفيين، ثم المصريين، ثم الأفارقة أو سماها القرويين، ثم الأندلسيين، هذه الخمسة. عظيم، طب وماش؟ كويس. وبعدين قال وسأعمل شيئا آخر، سأفصل بين اللغة والنحو. دي مشكلة كبيرة بقى، اللغويين ثم النحويين، أو النحويين لحالهم واللغويين لحالهم. عمل هذا في أول طبقتين بس، البصريين والكوفيين، وحس إنه وقع في مطب ما عرفش يطلع منه، حس إنه هيضطر يكرر لغة ونحو، حس إنه ممكن يضع واحد مع اللغة وهو نحو، النحو عليه أغلب، واحد يضعه مع النحو اللغة عليه أغلب، حط الخليل مع النحويين مثلا مع اللغة عليه أغلب مثلا، أحس بأن هناك مشكلة سيكرر وسيخطئ، فعدل عن هذا بعد القسمين الأولين. يعني هو عمل خمس أقسام، وكل قسم طبقات، وكل قسم قسمه لغويين ونحويين في القسم في الفئتين الأوليين فقط، البصريين والكوفيين، وعدل عن هذا فيما بعد. صحيح. صحيح. نعم. بالنسبة للفائدة من ترجمة أو تحقيق تراجم الشعراء أو تراجم أهل اللغة، أنت مش التحقيق، نحن نذكر هذه الكلام، مش أنا هحقق، ده أنا سأرجع إلى هذه الكتب حينما أجد اسم شاعر أرجع في كتب تراجم الشعراء، حينما أجد اسم نحوي أرجع إلى كتب تراجم النحويين عشان أترجم له. أنت كمحقق، أنا لا أحقق هذه الكتب، إنما أنا أستعين، أنا بتكلم المادة دي اسمها مراجع، المراجع التي يستعين بها المحقق. أنا عايز أربطها بالتحقيق. ما هو لك المحقق يستعين بمعاجم اللغة لبيان معنى لفظ، ويستعين بكتب التراجم للتعريف بشخص. التراجم ده يا هيكون واحد رجل فقه، يا هيكون مفسر، يا هيكون شاعر، يا هيكون نحوي، يا هيكون طبيب. فإذا بعرف كتب التراجم التي تترجم للأطباء، كتب التراجم التي تترجم للنحويين بس، فانا ارجع اليها لا لتحقيقها، وانما لاستعين بها في تحقيق نصوص اخرى. تراجم الشعراء في تراجم الشعراء، عايز اقول لك حاجه، انت عارف كتب التفسير؟ نعم. تفتكر كتب التفسير تخلو من الشعر؟ لا تخلو. حتى التفسير انا جبت لك اهو التفسير. اذا انت سارر بيت شعر لازم تتراجع على كتب الشعر. الشعر مين اللي قال البيت ده؟ فلان. فلان ده كان جاهلي ولا اسلام؟ فلان ده كان ايه؟ عايز اشوف ترجمته. هرجع يعني اذا انا جبت التفسير ما جبتش لا ادب ولا تاريخ ولا اظن حاجه يعني ما قد تبدو بعيده عن الشعر. فانا ارجع اذا ورد امامك اسم شاعر تشوف كتب ما هي الكتب التي ترجمت للشعراء، اسم نحوي ما هي الكتب التي ترجمت للنحاة. وانا قلت انني لن اتناول كتابا يتناول شخصيه واحده، انما ساتناول الكتب التي تناول عده شخصيات. شخصيات يعني معرفه مثلا ترجمه الشعر بعقيده مصداقيه بحيث اللي يقولوا اعرف سيدي أنت حينما تحقق أنا عارف أنت تضحكوا عليه، أنا عارف حينما تحقق أنت مطالب بكل لفظ صعب تشرحه، بيت شعر شاعر ورد تعرف به، بيت شعر شطرة موجودة يعني الشعر يقول لك إيه، واستشهدوا على حذف المعلوم بقول الشاعر وزججنا الحواجب والعيون، ده نص بيت شعر واحد بيوصف ستات عاملين مكياج زمان، فبيقول وزججنا الحواجب زججنا يعني رفعنا، طب والعيون خزقوها رفعوا العيون ما ينفعش، طب والعيون طب ما قالش حاجه، تقول اه ده البيت ده قاله فلان وبقيته كذا، وهو هنا زجاج ده حذف المعلوم، حذف المعلوم انه ايه زججنا الحاجة يعني رفعوا الحواجب، العيون ايامها ما كانش في حاجه تحط فيها الا كحل، ما كانش عدسات ولا كلام من ده والوان وحاجات من ده، فقال لك هو حذف كلمه استاذ يعني هدوم ربع ساعه بس صلاه العصر، فهذا ما هم قدري وانا قدرهم النهارده معلش تحت ربع ساعه، فقال زججنا الحواجب يعني رفعنا الحواجب وكحلنا العيون وكحل يا اذا هذا اذا انت لما يجي لك حته زي دي انت تبحث عن مين اللي قالها وترجم للشخص وتكمل البيت، ترجع بقى لكتب المجموعات الشعريه المفضلات والاسمعيات وغمارات اشعار العرب وديوان الحماسه مش هدخل في الحواديت دي بتوع اللغه والادب اساتذتنا كويس. بس نيجي بقى لايه، انا عارف ان الوقت طبعا انتوا يعني بطوله منكم انكم تتحملوني محدثين ورا بعض حاجه، لا بالعكس ده بطولة ده معاناة أنا أعرفها، وده يعني من الحاجات القليلة جدا الميزات القليلة جدا فيها إن أنا أعرف قد إيه أنا ببقى ساعات ببقى يعني ثقيل و طبيعة المادة، لا طبيعة المادة بطبيعتها طبيعة المادة مادة المراجع تقيلة وصعبة وصعبة، وأنا بقول ده بحر لا حدود له، ولما بندرسها للطلبه بقول لهم يعني الكتب اللي بنقولها لكم دي ممكن لما تطلعوا تلاقوا طبعات احدث غير اللي احنا بنتكلم عنها، وعلى فكره اهم شيء ما يميز بتوع المكتبات المراجع، دي القيمه الحقيقيه، ان يقول واحد يقول له انا ببحث عن موضوع مثلا انا واحد يعد بحثا عن كتاب صحيح البخاري وكتابه الجامع الصحيح، اريد ان اعرف ترجمه للبخاري الاقيها فين، اريد ان اعرف النسخ اللي موجوده من البخاري مخطوط الاقيها فين، اريد ان اعرف يعني الشروح التي عملت على البخاري ورثت منه الاقيها فين، ادي المراجع، فهي المساله لازم تعرف اركب اتوبيس ايه، مش اتوبيس فاضي تقعد فيه رايح اسكندريه اركب رايح اسوان خليك قاعد يعني مش هيوصلك، فهنا بنقول ايه انه انا وظيفتي ان اوصل يعني اعرف المفاتيح الكتاب، بعد كده الترتيب لما اقلب الكتاب وزيك اقول لهم دايما اعرف رقم الاتوبيس هيروح اتوبيس كامل اللي بيروح العتبة، مش مهم اعرف المحطات لان لما اوصل هقعد هوصل، المهم اوصل للكتاب واقلبه هعرف بترتب ازاي، انما ايه قيمه انك تعرف المحطات وتركب اتوبيس غلط، وزيك بتوع المراجع يدخل يقول لك كله صح كله صح ويقول لك نفسه واخد صفر، ليه؟ لان ركب اتوبيس غلط، هو جاب المعلومات الصح عن كتاب تاني مش هو، فهي دي مهمه يعني المراجع هي ماده مزعجه، وانا قلت كتبت كتابا او الفت كتابا عشان ما افتكروش كتاب يعني جواز ألفت كتابا عن المرارة أذكر ده أظن طلع سنة 70، قلت إن هذه المادة مصدر معاناة، مصدر عذاب للذين يدرسونها ومصدر معاناة للذين يدرسونها، يعني متعبة للذي يدرس والذي يدرس حقيقي. فهذه مشكلة، وخصوصا إنك تدخل ممكن ما تلاقيش الكتاب في المكتبة، فما تقعدش تكلمه عن الحياة في المريخ، لازم يشوف الكتاب ويتعامل معاه. بس فتيجي بقى ان احنا قلنا ايه طبقات النحاة و بعد كده في 3 دقائق حاول اخلص عشان ما جاء القفطي الف لنا كتابا سماء انباه الرواه على انباه النحاة. بعد كده السيوطي بغية الوعاء في طبقات اللغة والنحاة، وصاحب كشف الظنون سنذكره إن شاء الله في المحاضرة اللي بعد كده، ذكر أنه في الأصل هذا الكتاب كان 7 مجلدات، وأن السيوطي اختصره مرتين، اختصره أول ثم اختصره اختصار ثاني، والاختصار الثاني هو الذي وصلنا باسم بغية الوعاء في طبقات اللغة والنحاة. بقيت كلمة صغيرة عشان ما تزهقوش، خلاص دقيقتين، انا قلت دقيقتين. عندنا يا سادة كتابين، طبعا فيه كتب كثيرة في التراجم فقدت. المقريزي يذكر كتابا انا اشرت اليه في تاريخ المقصود، ضوء النبراس وانس الجلباس في اخبار المزوقين من الناس. الرازي له كتاب سيرة الحكماء في الاطباء فقد، كل اسف ما وصلناش. انما عندنا كتابين في تراجم الاطباء مهمين جدا، طبقات الاطباء طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل، وده أندلسي في سنة 377 في السنة اللي عمل فيها النادين كتابه الفارسي. وعندنا عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيجعة، ده في القرن السابع 600، عيون الأنباء 600، ألفه سنة 643. يعني عندي كتاب في طبقات الأطباء 377 الرابع يعني، وعندي كتاب تاني في القرن السابع. طبيعي اللي متأخر هيشمل أكتر، ودول كلهم مقسمين الطب من أول ما بدأ عند اليونان إلى أن وصل عند المسلمين، ثم يتنقلون مع مراكز الطبية أو الأطباء، أطباء مصر، أطباء الأندلس، أطباء العراق، أطباء الشام بالشكل ده. إذن هي يقسم زمني أول ثم جغرافي حسب الأماكن. التراجم طبقات، ده 10 طبقات، ده 12 طبقة. التراجم داخل كل طبقة الأسماء لا ترتب أي نوع من الترتيب، إنما أبقى عارف إن عندنا كتب في تراجم الأطباء. طبعا ده في العلوم يعني، إنما في المجال العلمي، لأن حتى لا يتصور أحد إن إحنا كل تراثنا أو إن إحنا مناش إلا في اللغة والأدب والدين، لا، عندنا في التراث العلمي تراث الحقيقة يستحق أن يهتم به، لا للتاريخ فقط وإنما لتصحيح بعض المعلومات التي شاعت في الغرب وشاعت في الكتب العلمية عن تاريخ هذه العلوم وإهمال دور العلماء المسلمين فيه. دي مهم جدا، من الذي اخترع الدورة الدموية، من الذي من اللي قال لأول مرة إن العين، كانوا يقولوا إن إيه العين هي التي ترسل أشعة على الأجسام، قالوا لا، ده الجسم هو اللي بيرسل أشعة، بدليل إن أنا لو أنا جالس في غرفة مظلمة وإنسان في النور أنا أراه وهو في النور وأنا اللي في الظلمة، لو العكس لو أنا في النور وهو في الظلمة لن أراه. شغلانة يعني العلم الضوء، الضوء الفيزياء، الأبصار، الفلك، نقول إيه، الجغرافيا، في الرياضة، أريثماتيك، قالوا دي خوارزمي بتحرفها هوجاتي، أريثماتيك، الحساب، الجبرة، كلمة الجبر، قال التعريف دي علم الجبر، علم عربي، حساب المثلثات علم عربي، حاجة غريبة جدا، إنما إحنا نهملها، وهم طبعا يهمهم أن يهملوها، إنما إحنا على الأقل نعرف إن لنا تراث علمي ولنا كتب في هذا التراث العلمي تستحق أن تنشر، وكانت من أوائل الطب، قانون في الطب لابن قانون لابن سينا، من أوائل الكتب التي تبعت في أوروبا في القرن 15، حاجة عجب يعني، كانت مدرسة، كان الطب كان العلم عربيا. وأظن عقد مؤتمر مرة عندما تكلم العالم العربي في مؤتمر هنا في كلية آداب من 3 سنين أو 4. فهنا نريد أن نقول أن هناك كتب العلم تستحق أن تبرز، وهناك كتب في تراجم هؤلاء العلماء ينبغي أن نعرفها ومنشورة مطبوعة وينبغي أن نستعين بها في معرفة هؤلاء العلماء. وأشكركم على تحملكم لي وأدعو لكم بأن ربنا يعني يمتعكم بالصحة وبالصبر حتى تتحملوني محاضرة أخرى هذا الإنسان. وشكرا. يا أحمد. نعم. طيب تقول إيه؟ في أخبار العلماء. دي إيه؟ أخبار العلماء. ما بقول يعني فيه تراث علمي.